وللأقارب من المشركين أو وعلى الأقارب من المشركين شديدا. إنه القائد البطل الذي أتته الدنيا فاغرة فاها فطلقها وسرحها سراحا جميلا، سخر من زينة الدنيا وبهرجها وجمالها الأخاذ، ورام ما عند ربه جل وعلا. علم أن الدنيا وإن كان جمالها أخاذا وإن كانت بهارجها جذابة، علم أنها إلى فناء، فآثر الباقية على الفانية، فحق له أن ينعم بمشيئة ربنا جل وعلا في جنات النعيم. إنه أحد السابقين بالإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة. إنه الأمين الرشيد أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. فمن يكون أبو عبيدة يا ترى؟ وإنما أطرح هذا السؤال لأني أعلم علم اليقين أن الكثير من المسلمين لا يعرفون هذا الصحابي، ومن عرفه منهم فإنما يعرف عنه شذرات يسيرة ولمحات مقتضبة مختصرة، لأننا نعيش في زمان قدم فيه التافهون والساقطون والسفلة ليكونوا القدوة والمثال، وهمش الأخيار وأخر الأبرار وشوهت سمعة الأطهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الغفار. أيها الأكارم، صاحبنا هذه الليلة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، هو الرجل الذي اختاره الصديق أبو بكر رضي الله عنه ليكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام وفرغ من دفنه، اجتمع كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة ليخرجوا رجلاً يخلف النبي عليه الصلاة والسلام في أمته. فمن يكون هذا الرجل؟ تكلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه فأثنى على الأنصار خيرا وأثنى على المهاجرين وقال: هم أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله عنه كما لا يخفى عليكم من المهاجرين، قال بعد أن أثنى على الأنصار خيرا وأثنى على المهاجرين، قال: هم، أي المهاجرون، هم أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ الكلمة بشير بن سعد والد النعمان بن بشير رضي الله عن النعمان وعن والده بشير بن سعد، أخذ الكلمة بشير بن سعد رضي الله عنه وقال: يا معشر الأنصار، وهو أنصاري، يا معشر الأنصار، والله إن يكن لنا فضل في جهاد المشركين وسبق في الدين، والله إن يكن لنا فضل في جهاد المشركين وسبق في الدين، فما ينبغي أن نتعالى بذلك على الناس، فما ينبغي أن نتعالى بذلك على الناس، فنحن ما عملنا ذلك إلا لرضا ربنا وطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ووالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش وقومه أحق الناس به. وأيم الله لا يراني الله عز وجل أنازع القوم هذا الأمر، أن يقول أنا يقسم، لا يراني ربي عز وجل أنازع المهاجرين الخلافة، لا أنازعهم أبدا. وأيم الله وتنطق ويم الله، لا يراني الله عز وجل أنازع القوم هذا الأمر. فاتقوا الله أيها الأنصار، ولا تنازعوا المهاجرين ولا تخالفوهم. رجل من الأنصار يبين لأحبابه وإخوانه الأنصاريين أن المهاجرين أحق بالخلافة من الأنصار، ويعترف بهذا الأمر بوضوح وبكل صفاء. وحينئذ بعد أن سمع هذه الكلمات النيرة، صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه أخذ الكلمة مرة أخرى، وأخذ بيد عمر الفاروق ويد أبي عبيدة عامر بن الجراح ورفعهما، وقال، يخاطب الناس، يخاطب كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار: هذا عمر، هذا عمر الذي أعز الله به الإسلام، وهذا أبو عبيدة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أمين هذه الأمة، ولقد اخترت لكم أحد هذين الرجلين. أبو بكر رضي الله عنه يقول لكبار الصحابة: عمر مهاجري، أبو عبيدة مهاجر، يقول: لقد اخترت لكم أحد هذين الرجلين. وحينئذ قال عمر الفاروق وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهما: لا والله، والله لا نقدم لهذا الأمر أحدا دونك يا أبا بكر. وتمت بيعة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وها هنا وقفة جدير بنا أن نتأملها، وقفة مع الصدق والإخلاص، وقفة مع الصفاء والإخاء، وقفة مع التجرد من حب النفس والذات والانتصار للنفس البشرية، نتعلمها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه يختار عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح ويقول لهم: أنا اخترت لكم أحد هذين الرجلين، أي اختاروا أحدهما ليكون خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الرجلين كليهما لا يريدان الخلافة، بل ويعلمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنهما أحق بالخلافة منهما، فيتجردان ويصدقان ويخلصان بكل صفاء ووضوح، بكل محبة وإخاء، ويأبيان الخلافة، بل ويقران للصديق أبي بكر رضي الله عنه أنه أحق بالخلافة منهما. إنه الصفاء أيها الأكارم. فمن منا يشعر مع إخوانه الفضلاء بمثل هذا الصفاء؟ من منا يتجرد من اللهث وراء حطام الدنيا ومناصبها وسلطانها ومراتبها، لأنه يريد ما عند الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، روى أبو عبيدة رضي الله عنه أحاديث معدودة، ولكنه غزا غزوات مشهودة. شهد غزوة بدر الكبرى وأبلى فيها بلاء حسنا، بل وقتل فيها أباه المشرك، لأن الولاء والمحبة والنصرة إنما تكون في الله جل وعلا. وشهد أبو عبيدة رضي الله عنه غزوة أحد وأبلى فيها بلاء حسنا، وشهد مشاهد كثيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا عبيدة في أعقاب غزوة الخندق بعد غزوة الأحزاب، استثمر المسلمون هزيمة الأحزاب التي جاءت بقضها وقضيضها وخضرائها ويابسها من كل حدب وصوب تحاد الله ورسوله، فمنيت الأحزاب بهزيمة نكراء ورجعوا يجرون أذيال الخيبة والهزيمة، ومرغت كبرياء قريش مرغت في التراب والوحل والطين، ومرغت كبرياء القبائل التي جاءت تؤازر وتناصر قريشا أيضا في التراب والوحل والطين. استثمر المسلمون ما حل بالأحزاب التي تحاد الله ورسوله، وأراد المسلمون أن يضربوا قريشا المشركة ضربة حربية قوية. أمر النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من أصحابه أن يخرجوا إلى ساحل البحر لترصد قافلة تجارية لقريش تكون تمر بساحل البحر، وأمر على هؤلاء أبا عبيدة عامر بن الجراح. وهذه السرية أيها الأكارم عدد أفرادها 300 رجل من المهاجرين والأنصار، وأميرهم أبو عبيدة عامر بن الجراح. تعرف هذه السرية بسرية سيف البحر، وتعرف أيضا بسرية الخبط، لما سأذكره بعد قليل بمشيئة ربنا جل وعلا. خرجت السرية تحت إمرة القائد البطل أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين وغيرهما، باتجاه ساحل البحر، وأخذوا معهم الزاد. وشاء الله جل وعلا ألا تمر قافلة قريش التجارية، أي عير قريش، فمكثوا هناك ينتظرونها، وفني الزاد. قبل أن يفنى الزاد انتبه قائد الجيش وأميرهم أبو عبيدة، فجمع ما عند أصحابه من أزواد، وأغلب ما عندهم التمر، فجعل يعطيهم قليلا من التمر لأنهم لم يبرحوا أماكنهم، والزاد في تضاؤل وتناقص، ماذا عساهم يأكلون وهم يترصدون العدو؟ جمع أبو عبيدة رضي الله عنه أميرهم أزوادهم التمر، جمعها وجعل يعطيهم قليلا من التمر في اليوم الواحد. مثال ذلك أن يعطي كل فرد مثلا 20 تمرة في اليوم، فلما طالت الأيام جعل ينقص شيئا فشيئا، صار مثلا يعطيهم 10 تمرات في اليوم، ثم 5 تمرات في اليوم، ثم 2 تمرات في اليوم، إلى أن صار يعطيهم تمرة في اليوم. أيها الأكارم، ولكم أن تتأملوا حال أفضل جيل، حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما عانوه في سبيل نشر الإسلام. لنسمع شباب اليوم مثلا يقول: نحن أيضا نبذل ونقدم، وربما قال قائلهم: نحن نضحي في سبيل الإسلام. ما تكون تضحيتك في جنب تضحيات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى؟ إنها لا تساوي شيئا. فهؤلاء الكرام كان أحدهم يأكل التمرة في اليوم الواحد، بل أقول لك أيها الفاضل، قال جابر بن عبد الله الأنصاري وهو أحد جنود أبي عبيدة في سرية سيف البحر، قال: حتى كنت أو كنا نمص التمرة مصا كما يمص الصبي، كما الطفل الصغير يرضع الثدي تاع الأم تاعو يمص، قال احنا واش نديرو؟ يعني سياسة التقشف، هذيك التمرة باش تطول لأنه تاكلها صباح جوع، النهار كامل بتمرة واحدة، إذا واش يدير؟ قال كنا نمص التمرة مصا، ما يعضش، ما يمضغش، ما يبلعش، كنا نمص التمرة مصا، لما يمص التمر حلاوة لأنها مليئة بالسكريات، ثم نشرب الماء بعدها لنكمل اليوم، شي يكمل نهاره، يمص التمرة يمص يمص يمص السكريات، ثم ما عضهاش يشرب شوية ماء، يضرب ساعتين، يزيد يحس شوية جوع، يزيد يمص التمرة، يكمل نهاره، عندك تمرة في اليوم يا عبد الله. إذا عانى الصحابة رضي الله عنهم الكثير وثبتوا، ورد في بعض الروايات وفيها ضعف أن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه وعن أبيه سيد الخزرج سعد بن عبادة تأثر، وكان صاحب مال بالمدينة، وكان سخيا جوادا معطاء كريما، فأتى رجلا من جهينة كان قريبا منهم هناك، وطلب منه أن يبيعه النياق، فاشترى منه 3 نياق ونحرها وأعطى الصحابة. ماذا عساها تفعل؟ ثم بعد ذلك طالت المدة، اشترى 3 نياق أخرى، قال لما نصل إلى المدينة أنقدك الثمن، هو لا يحمل مالا، وهكذا حتى منعه القائد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، خشي أنه لا يجد ما يسدد به ثمن هذه النياق، لأن الصحابة بأمس الحاجة إلى ما يسد رمقهم، إلى ما يطفئ جوعتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكننا لا ننسى أبدا قول ربنا جل وعلا، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، ما يعطشوش، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ظمأ يعطشوش، غير كل ما يعطشوا، كل ما يتعبوا، كل ما يجوعوا، الظمأ العطش، النصب التعب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، النصب التعب، والمخمصة الجوع، كلما جاعوا أو ظمئوا أو نصبوا كان ذلك في موازين حسناتهم، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هؤلاء الأطهار الأتقياء الأنقياء الأصفياء، وقد اشتدت جوعتهم، سخر الله عز وجل لهم البحر لتقذف أمواجه حوتا عظيما يقال له العنبر، ربي عز وجل افتح عليهم، هؤلاء صادقون، وربنا عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وربنا عز وجل يقول أيضا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أمواج البحر المتلاطمة قذفت إلى الشاطئ حوتا عظيما ضخما يقال له العنبر، لما جاءت الحوتة، حوتة كبيرة يسميها العنبر، حتى الصحابة من شدة الجوع كما ورد في حديث جابر وفي الصحيحين قال حتى صرنا خلاص جوع، حتى صرنا نأكل الخبط، لذلك السرية تعرف بسرية الخبط. شنو الخبط؟ خبط أوراق الشجر، أوراق الأشجار اليابسة، قال يأخذون العصي ويضربون الأشجار، تسقط الأوراق تتناثر، ورق يابس، وش يدير؟ يحكم الورقة يابسة تاع الشجر، يضعها في الماء، يبلها بالماء ويأكلها. هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام جابر، قال حتى كنا نأكل الخبط، ولكنهم يستعذبون العذاء، يستعذبون الصعب في سبيل الله، هذا صعب وهذا يشبه العذاب، ولكنهم يستعذبونه، ولكنهم يشعرون بحلاوة الطاعة، طاعة الله جل وعلا، حتى قيض الله عز وجل لهم حوتا عظيما قذفته أمواج البحر إلى الشاطئ يقال له العنبر. فقال قائدهم أبو عبيدة رضي الله عنه: ميتة لا تأكلوه. هذا ميتة، ناكلوش احنا الميتة، شكون ذبحها هذه الحوتة؟ طيحت ميتة خلاص. ثم استدرك وقال: نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن رسل، أي أصحابه، أرسلنا الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اضطررتم فكلوا. ثم نحن مضطرون، نحن مجاهدون في سبيل الله، وأرسلنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن مضطرون حتى لو كان محرما فالضرورة تبيح لنا أن نأكل بمقدار دفع الغصة، دفع الغصة يعني التي ربما بسببها يموت الإنسان، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. على أنني أقول ميتة البحر حلال، ميتة البحر حلال. يقول الكبير المتعال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والسمك، وأما الدمان فالكبد والطحال. تقرأ مثلا في القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم، عام الميتة حرام، لكن السمك يجيك ميت مثلا، السمك تخرجه من البحر يجيك ميت تأكله يجوز، حلال هذا. الجراد أيضا حلال. الدم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، الدم هذا عام، لكن هناك دمان يحل للمسلم أن يأكلهما، ما هما؟ الكبد والطحال، حلال. فالصحابة الكرام أكلوا. تصور معي أيها الفاضل، تصور معي ضخامة هذا الحوت، ربي عز وجل الصدق تاع هؤلاء، تقوى هؤلاء. هذا الحوت يقول بعض الصحابة، جابر رضي الله عنه يقول: أمر النبي عليه الصلاة والسلام 13 رجلا أن يجلسوا عند وقب الحوت. تصوروا أيها الأكارم، الوقب جهة العين، يعني 12 راجل قاعدين غير جهة العين تاع الحوت، الحوت هذه قد منها، لكم تصورين معايا الآن، يعني جهة العين هذا الوقب، هذا 12 راجل قاعدين. ما أنت تصور أنت 12، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هذه العين، هذه كلها، هذا مثلا العين، إذن الحوتة هذه عينها الله يبارك، إذن طولها كم يكون؟ أتصور مثلا، والله بدون مبالغة، أتصور أن يكون طولها مثلا 50 مترا أو 40 مترا، حوت ضخم. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فيا أيها الفاضل لا تقل إن الله عز وجل لم يرزقني، وقد بذلت ما في وسعي واجتهدت وبكرت في الصباح وتأخرت في المساء، فإني أقول لك كما قال ربنا جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولله در القائل: ورزق اليوم يأتيني وإني برزقي جد مغتبط سعيد، فلا تخطر هموم غد ببالي، فإن غدا له رزق جديد. ما تخافش يا عباد الله تقول أنا خلاص نموت بالجوع نموت بالشر، أنت ابذل جهدك وربي رزقك. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزاق كثير الرزق جل وعلا، يرزق عباده مرة بعد أخرى. ورزق اليوم يأتيني وإني برزقي جد مغتبط سعيد، فلا تخطر هموم غد ببالي، فإن غدا له رزق جديد. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس يريد أن يتصدق ويأتيه الشيطان ويقول لك ويقول له: أمسك عليك مالك تحتاجه لعاقبة أمرك. يقول له: وين عقوبتك؟ والعاقبة أولادك وبالك كذا وبالك تخسر في التجارة روحوا لك كامل الأموال وبالك كذا. الشيطان يعدنا الفقر، والله جل وعلا يقول الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنفق بلال، أي أنفق يا بلال، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ما تخافش ربي عز وجل ما يرزقكش، أنفق والله يرزقك. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينادي فيه ملكان، الملك الأول وش يقول؟ اللهم أعط منفقا خلفا، يا ربي هذا اللي راه يتصدق خلفه، يا ربي عوضه، يا ربي بارك له في نفسه وأهله وماله وتجارته وعمله وإلى آخره. ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، يا ربي هذاك البخيل، هذاك الشحيح، هذاك اللي راهو خايف ما يحبش يخرج والو، هذاك إن شاء الله يجيه التلف عياذا بالله، سأل الله السلامة والعافية. فأسأل الله جل وعلا بالمناسبة للذين يتصدقون على مسجدنا هذا ويسهمون في بنائه أن يبارك لهم ربنا جل وعلا في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وأن يصرف بصدقاتهم هذه عنهم المصائب والهموم والغموم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شاهد المقال أيها الأكارم أن الحوت الذي قذفه البحر حوت عظيم، حتى قال الصحابي فأكلنا منه 15 يوما، وفي رواية فأكلنا منه شهرا وحملنا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله الرزق، ربي لما يسوق لك الرزق، كلاو الصحابة وهما ينتظروا ينتظروا كلاو 15 يوم إلى شهر وهما يأكلوا وبقى الخير كاين. تصوروا 300 واحد يأكل، يعني يقول لي إنسان ربما يأكل 300 واحد يأكلوا، تصور أنت 300 واحد يفطر ويتعشى لمدة شهر، ما أنت حوتة كبيرة الله يبارك. ثم حملوا كل واحد زاد الدا كاين الخير ارفد، شحال نرفد ارفد ماشي مشكل كاين الخير، تخافش اللي عمره ما كل الحوت يأكل الحوت بإذن الله عز وجل. خاوتنا ذوكم يفكروا غير في الحوت، المشكلة الآن أني خايف الآن مباشرة يروح للبيت يلقى فيها بطاطا مقلية ولا يقولها هذا وش كاين، احنا كنا نقرأ على الحوت نسمعوا على الحوت وخبر الحوت وأبو عبيدة يقولها جيت ما لقيت، لا لم أجد أبا عبيدة لقيت أم فلان انتي لقيتك وديرينا غير في هذه البطاطا ولا هذه كذا مكش الحوت. تقول له مين جاتك الفكرة تاع الحوت؟ يقول هذا يوم نهار حبيت ناكل الحوت. يا عبد الله الفكرة دي تاع الحوت منين؟ شي مولف تجي؟ يقول هذا يوم سمعنا خبر الحوت. هذه هي الشاهد، أخشى ما أخشى أنه يأخذ غير قصة الحوت ما يتبعش معنا مع خبر أبي عبيدة، ينصر يعني توقف حماره في العقبة كما يقال. فأسأل الله أن يعلمنا وينفعنا. أخذ الصحابة معهم من الحوت من لحم الحوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه الخبر أنهم مكثوا يترقبون عير قريش وفني الزاد وقد حتى صاروا يأكلون الخبط بعد أن صاروا يمصون التمر ويشربون عقبها الماء، أكلوا الخبط أيضا حتى قذف الله عز وجل حوتة عظيمة تعرف بالعنبر وأكلوا وحملوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل عندكم منها شيء؟ قالوا نعم، فأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رزق ساقه الله تعالى إليكم. فهذا أيها الأكارم هذه سرية أبي عبيدة رضي الله عنه. ولما تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر على هذا الجيش الإسلامي من المهاجرين والأنصار، أمر عليهم أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، تدرك أن هذا الرجل تبوأ مكانة عالية. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر أي إنسان من أصحابه، فالفضلاء موجودون بل ومتوافرون ولله الحمد. فلما اختار النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة دل هذا على أن الرجل تبوأ منزلة عالية ومكانة سنية بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غرو في ذلك ولا عجب ولا ضير. فإن أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه حبا جما، وشهد له بالأمانة، وقلده أوسمة الشرف الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. روى الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن شقيق رحمه الله أنه سأل عائشة رضي الله عنها فقال: أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا تابع عبد الله بن شقيق سأل زوجة عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، قالها شكون اللي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم زاف؟ أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: شكون هو الأول؟ بإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، سبحان الله. ثاني اثنين إذ هما في الغار، هو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، هو أول الناس إسلاما، هو الذي آزر النبي صلى الله عليه وسلم بماله، هو الخليفة بعده الأول. فقالت عائشة رضي الله عنها: أبو بكر، أي أبو بكر كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والظاهر أن المقصود بذلك الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث آخر عن أحب الناس إليه فقال عائشة، قيل له: ثم من؟ قال: أبوها. أبوها من؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عبد الله بن شقيق عائشة رضي الله عنها فقال: أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت رضي الله عنها: أبو بكر. قال عبد الله بن شقيق: قلت ثم من؟ مرتبة ثانية شكون هنا في هذا الحديث؟ قالت عائشة: عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال عبد الله بن شقيق: قلت ثم من؟ قالت عائشة رضي الله عنها: أبو عبيدة بن الجراح. قال: قلت ثم من؟ فسكتت. إذن أبو عبيدة رضي الله عنه كان حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، ونعم الرجل عمر، ونعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح. نعم الرجل شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم للمذكورين بأنهم فضلاء، بأنهم صالحون، بأنهم أبرار أطهار أتقياء رضي الله عن الصحابة جميعا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن وفد نجران، نجران قبيلة بالقرب من اليمن، وكانوا على النصرانية، كانوا نصارى. في عام الوفود كانت، ذكرت هذا في السيرة، كانت الوفود تفد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، منهم من يدخل في الإسلام، منهم مثلا من يكون مثلا على النصرانية وكذا يرضى أن يعطي الجزية لئلا يقاتلوه ويقتلوه. في هذا الحديث أن وفد نجران أي النصارى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضوا أن يعطوه الجزية. لما يعطونه الجزية معناه يبقون على نصرانيتهم، نعم، ليسوا بمسلمين، ورضوا أن يعطوه الجزية، وسألوه أن يبعث معهم رجلا أمينا. قالوا: ابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا، أي إلا رجلا أمينا. بعث معنا واحد يكون صاحب أمانة، واحد صاحب أمانة. طيب صاحب أمانة، وأكدوا قالوا له: ابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا رجلا أمينا. معناتها ما هو شوية، يعني رجل أمين درجة أولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وهم ينتظرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة عامر بن الجراح: قم يا أبا عبيدة. قام أبو عبيدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، قم يا أبا عبيدة. فقام أبو عبيدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة، أمة بأكملها أمينها من؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح. لما يقول لقائل أو يسأل سائل إن الصحابة الآخرين كانوا أمناء أيضا، أقول لك نعم كانوا أمناء، ولكن الأمانة أيضا تتفاوت، فالذي بلغ أقصاها ومنتهاها وذروتها هو من؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو عبيدة عامر بن الجراح، وإلا فأبو بكر أمين وعمر أمين وعثمان أمين وعلي أمين وهكذا، ولكنهم يتفاوتون. ولذلك ورد عند أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم أعلمهم بالفرائض بالمواريث، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. سبحان الله، أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، فهو صاحب أمانة عظيمة جدا، صاحب ثقة، وهو الرضي رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأكارم، كان أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه فارسا لا يشق له غبار في ساحات الوغى وميادين القتال، يقبل غير هياب ولا وجل، يبحث عن أعداء الله جل وعلا لتتطاير أمامه رؤوسهم وتتمزق أشلاؤهم وتسيل دماؤهم، يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله أو حتى إن عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أمر أبا عبيدة على الجيش الإسلامي في معركة اليرموك، ولكن في البداية كان أميرهم خالد بن الوليد، خالد بن الوليد هو الأمير، ثم وصل خطاب عمر بعزل خالد بن الوليد وتأمير أبي عبيدة، يعني لما خرجوا وصلوا لأرض المعركة، بدأت المعركة، وصل الخطاب، جاء رسول عمر رضي الله عنه وسلم الخطاب لأبي عبيدة. لما فتح يعني الكتاب الخطاب، لما فتحه أبو عبيدة وقرأ فيه عزل خالد بن الوليد، يعني الأمير خالد بن الوليد عزل، راك جندي ما راكش أنت الأمير، طيب من الأمير يصير؟ أبو عبيدة، والخطاب مرسل لأبي عبيدة لينفذ، يعني هو عنده الخطاب ويتقدم إلى خالد ليعزل، يعني ليتأخر خالد عن الإمرة أو الإمارة ويتقلدها أبو عبيدة. لكن المعركة بدأت فأخفى الخطاب أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وخاض المعركة وتم فيها استئصال شأفة الروم، وانتصر المسلمون انتصارا باهرا. وفي أعقاب المعركة أتى أبو عبيدة رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد وسلمه الخطاب، قال له الخطاب، فتح خالد الخطاب فإذا فيه أمر من عمر رضي الله عنه من أمير المؤمنين من خليفة المسلمين بعزل خالد وتأمير أبي عبيدة. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه لأبي عبيدة يرحمك الله يا أبا عبيدة، لما أخفيت الخطاب حتى أنهينا المعركة؟ قالوا كون من الأول راك أمير، يعني أمير شيء، راك أمير أنت، كون قلت لي أعطيتني الخطاب وتتأمر، أنا أتراجع، أنا أتزحزح، أنا أترك لك الإمارة، فهذا أمر من أمير المؤمنين عمر. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه: ما أردت أن أكسر عليك حربك، يعني أنت تقود حرب ما حبيتش نكسرها، وانت خططت وانت فكرت وانت أمرت وانت فعلت وانت كذا، ما أردت أن أكسر عليك الحرب، يعني كلها تقول أنا فكرت وأنا أمرت جماعة وأنا فعلت كذا، يعني باختصار ما أراد أن يشوش على المسلمين جميعهم. ما أردت أن أكسر عليك حربك، ثم اسمع ماذا قال: والله والله ما نقاتل لأجل الدنيا ولا للدنيا نعمل، كلنا إخوة في الله. والله أيها الأكارم، حينما أقرأ هذه الكلمات من أمير الجيش الإسلامي أبي عبيدة، وقد أمر وعزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، أشعر بعظيم الأسى وكبير الحسرة والشجاع لما آلت إليه أحوال المسلمين في هذا الزمان. إنه الصفاء والنقاء، إنها الأخوة الصادقة، إنها المحبة في الله جل وعلا. ما كان يتطلع إلى الإمارة، ما كانت نفسه تشتاق وتتوق وتهفو إليها، ما كان يريد الظهور، فحب الظهور يقسم الظهور. ما كان راغبا في الإمارة، إنما كان يريد أن ينصر دين الله وكفى. فإن كان أميرا نصر دين الله، وإن كان جنديا بسيطا نصر دين الله. وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون، وأن تكون بينهم الأخوة الصادقة، لأن الله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة. تتحسر والله وأنت ترى المسلم يغتاب أخاه. وهكذا لما أتحدث عن الغيبة أو تنقص المسلمين، انتشر والله انتشار النار في الهشيم. النجار يتكلم في النجارين كامل، والحداد ما ترك حتى حداد، يعني عنده توقفت الحدادة. نعم، السودور يقول لك فلان، ما حد ما يعرف في سودي، كل ما سودي لك شنا ما تشد لك شهر. والنجار كذلك، والبقال والتاجر، في التاجر كما قيل: عدوك صاحبه صنعتك، عدوك صاحبه صنعتك. والمصيبة أنه انتشرت للأسف حتى بعض الأئمة في بعض الأئمة، وبعض طلبة العلم في طلبة العلم، يقول لك شكون كاين أنا إمام وبعدها يخلصوا الأئمة، الله المستعان. يعني ألغيت أنت الأئمة، ألغيت طلب العلم، توقف عندك العلم. سبحان الله، هذا العلم فضل الله يؤتيه من يشاء، وربنا يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، والحكمة شيء زائد عن العلم، الحكمة شيء زائد عن العلم. حتى الإمام البخاري أبو عبد الله صاحب الصحيح في كتابه الصحيح بوب بابا قال: باب الاغتباط بالعلم والحكمة، باب الاغتباط بالعلم والحكمة، فعطف الحكمة على العلم. حكمة شيء زائد، وضع الشيء في موضعه. ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما. تلحق أنت تصور، سبحان الله، طالب علم يتكلم في طالب علم، رجل مثلا إمام ولا حافظ قرآن يتكلم في حافظة القرآن. لا، يقول لك ما كان حتى واحد يقرأ قرآن كما أنا، أنا وحدي في الجزائر، أنا قارئ رقم واحد في الجزائر، وأنافس حتى الحصاري والمنشاوي وكذا. الله يبارك، ما شاء الله لا قوة إلا. وبعدها يزيد ينتقص، يقول لك حتى الحصاري عندها فوتني استدركتها عليه. ما شاء الله، الله يبارك، لا قوة إلا بالله، مازال ما سمعوش به فقط. نعم، سبحان الله. يا أخي الكريم، أخلص في عملك أينما كنت. لما نقول هذا الكلام، ليس شرطا أن تكون إماما أو قارئا أو حافظا للقرآن أو طالب علم، يمكن أن تقدم لدين الله عز وجل الكثير والكثير. بدليل ما ورد، ونحن نتحدث عن أبي عبيدة رضي الله عنه، ما ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان مع أصحابه في دار، فقال لهم: تمنوا، عمر بن الخطاب يقول بعض الصحابة كانوا مع صحابة، قال لهم: تمنوا، هيا تمنوا، والظاهر أنه يقصد لهم تمنوا حاجة تاع طاعة في الدنيا، تمنوا. حتى كيقول لهم تمنوا، هم يحبوا يطيعوا ربي، احنا كنت تقول له تمنوا يبدأ مباشرة يقول لك فيلا، تقول له زيد تمنى يقول لك سيارة رفاعية الدفع، وإذا قدر يقول لك طيارة ماشي سيارة. يقول لك كون جو كاين طيارات يعني الطائرات، خصوصة الطائرات والمجال الجوي، يقول لك طائرة بوينغ ماشي 747 و67، يقول لك تاعي وحدي وكذا وانتهى الأمر، نتنقل فيها. طيب يتمنى أمور الدنيا، الصحابة لا يتنفسوا في عمل الآخر. قالهم تمنوا، القائل عمر رضي الله عنه تمنوا، فقال قائلهم الأول أتمنى، وراهم في دار، أتمنى أن يكون لي ملء هذه الدار دراهم لأنفقها في سبيل الله. دراهم يعني فضية، فضة. قالوا كون عندي نتمنى الدار هذه كامل معمرة بفضة ننفقها في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. سبحان الله. قال عمر تمنوا، هيا زيدوا تمنوا. فقال الثاني أتمنى أن يكون لملء هذه الدار ذهبا لأنفقها في سبيل الله. فضة أنا ذهب في سبيل الله، يعني الذهب عادة أغلى ولا يكون مثله في ذلك الوقت، في ذلك الوقت، أما الآن لا، الذهب. قال عمر تمنوا، زيدوا تمنوا. فقال الثالث أتمنى أن يكون لملء هذه الدار جواهر أنفقها في سبيل الله. الدرهم الجواهر أنفقها في سبيل الله. قال عمر تمنوا. قالوا ما نتمنى بعد هذا، هذه الدار ديور كامل راهي راحت إن شاء الله، أمنية ذهب وفضة وجواهر في سبيل الله. اسمع، قال عمر أما أنا فأتمنى أن يكون لي ملء هذه الدار رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان. لماذا؟ قال رضي الله عنه وأرضاه لأستعملهم في طاعة الله. أما أنا فأتمنى أن يكون لي ملء هذه الدار رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان لأستعملهم في سبيل الله. يخدموا في سبيل الله، ماشي شرط لازم يكون غير الفقه ولا العلم، واحد في الجهاد، واحد في النفقة، واحد تعليم القرآن، واحد في مساعدة المسلمين، واحد في خدمة الصالحين وهكذا. فالمسلم يسعى ليبذل في سبيل الله. ولا بد أيها الأكارم أن نتذكر دائما الأخوة في سبيل الله. المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. سبحان الله، مسلم تحتقر أخاك المسلم، مسلم وتنتقصه، لا ما يعرفش واحد ما كذا. وحتى قلت للأسف ولات عند قراء القرآن ولا للأئمة ولا طلبة العلم فضلا عن غيرهم. سبحان الله، بسبب ماذا؟ هذا داء الحسد والغيرة، هذا هو داء الحسد والغيرة. دب إلى قلوبنا ونفوسنا داء الأمم قبلنا، داء الحسد، هذا داء الأمم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ صورة الحاسد أيها الأكارم باختصار، الحاسد هذا حساد، هذا صورة نتاعو باختصار. شو معنى الحاسد؟ الحسد تمني زوال النعمة عن الغير. شوفوا فرق، كاين فرق ما بين الغبطة، نغبطك انت عندك مثلا مال تنفق في سبيل الله، واحد يقول لك والله نغبطك أنا. شو معنى نغبطك؟ معناتها أرجو أن أكون مثلك، نحب نولي كيما أنت وندير الخير. الحسد لا، تمني زوال النعمة عن الغير، معناتها هو ربي رزقه ما يقولش إن شاء الله ربي يرزقني وندير إن شاء الله ربي نحيله، لا إله إلا الله، أنت راك حاب يولي عندك، أنت عجبك يقولك عنده الأموال ولا عنده مثلا يحفظ القرآن ولا يقرأ ما شاء الله ولا كذا ولا كذا. طيب ادعي ربي وسعى باش تولي كيما هو، لا يقولك نحب هو يتنحاله. الله المستعان، لا إله إلا الله. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. يعني الحاسد هذا معترض على الله في حقيقة الأمر، كأنه يقول له ربي علاش أعطيت الفلان، استغفر الله. نعم، أتدري على ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت، أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد أو صد عليك وجوه الطلب. يعني أنت لم يعطك شيئا وزاد الآخرين. المسلم يتذكر الأخوة. نأخذ هذا من صنيع أبي عبيدة: ما لأجل هذا نقاتل وعلى ولا لأجل الدنيا نعمل، كلنا في الله إخوة، أو إخوة في الله جل وعلا. والله ما أحرانا بهذه الكلمة أن تخرج من قلوب سليمة، أن نشعر بالأخوة الصادقة، أن نشعر بالصفاء، أن نشعر بالنقاء، أن نشعر بأننا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها الفضلاء، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد سمعتم قال: أما أنا فأتمنى أن يكون لي مثل هذه الدار رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان، لأستعملهم في طاعة الله. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يحب أبا عبيدة. حينما انتقل إلى بلاد الشام وعليها أبو عبيدة، أبو عبيدة وأمير المسلمين هناك، انتقل عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلما في مرة من المرات فلما وصل قال: أين أخي؟ قالوا: كلنا إخوانك يا أمير المؤمنين. قال: أخي أبو عبيدة، يعني يحبه حبا جم. قال: أخي أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، لما خرج أبو عبيدة وكان أميرا للجيش الإسلامي فيما يعرف بعمواس، لما وصل إلى هناك إلى عمواس دب في تلك الأرض الطاعون، نسأل الله السلامة والعافية وأن يشفي مرضانا جميعا وأن يعجل لهم بالشفاء وأن يجمع لهم بين الأجر والشفاء. هذه الأرض عمواس، هذه جهة الطاعون، نسأل الله العافية. طاعون في الغالب مميت، قاتل بإذن الله طبعا، قاتل. انتشر الطاعون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين أراد أن يخلص أبا عبيدة، فهو فاضل من كبار الفضلاء ورجل عظيم من عظماء الصحابة، فأرسل إليه خطابا، اسمع، يقول فيه عمر بن الخطاب: أما بعد، فإذا وصلك خطابي هذا في المساء، فإذا وصلك خطابي هذا في المساء فقد عزمت الله عليك ألا تصبح إلا وقد أتيتني، وإن وصلك في الصباح فقد عزمت الله عليك ألا تمسي إلا وقد أتيتني. ما معنى هذا؟ يعني وين يوصلك الخطاب؟ وصلك في الصباح، ما توصلش عليك العشية تكون جيت، خرجت من تلك الأرض. عمر يريد أن يخلصه لئلا يصيبه الطاعون. وإذا وصلك الخطاب في المساء ما يلحقش عليك الصباح، تخرج من الأرض وتأتيني. فلما قرأ أبو عبيدة رضي الله عنه خطاب عمر علم قصده، فهو ذكي، يعني عمر يريد أن يخلصني ولكن أنا في سبيل الله ومعي مسلمون، لو رجعت أنا كيف أترك هؤلاء الإخوة الفضلاء؟ فكتب إلى عمر خطابا يعتذر فيه بأدب جم واحترام كبير ولباقة عظيمة، قال إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما بعد، فقد وصلني خطابك وفهمت فيه قصدك، أنت حبيت تحافظ علي، وفهمت فيه قصدك، وإنما أنا رجل من المسلمين لا أتركهم لأخرج من البلاد، فأنا باق في سبيل الله جل وعلا، يعني أبقى أميرا عليه. وبقي هناك حتى أصابه الطاعون رضي الله عنه وأرضاه، وقتل، ومات أبو عبيدة رضي الله عنه مطعونا، أي بالطاعون. ولا يخفى علينا أيها الأكارم أن الطاعون شهادة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد بقي أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه في تلك البلاد التي حل بها الطاعون، وأبى أن يخرج منها ويترك أصحابه الكرام هناك، فأصابه الطاعون، والطاعون شهادة للمؤمن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث، وبين لنا حينما سأل: ما تعدون الشهيد فيكم؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: ما تعدون الشهيد فيكم؟ من يكون الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يقاتل أعداء الله عز وجل فيقتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الغريق الذي يعني يقتل في سبيل الله في ساحل الوغى وميادين القتال شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والحريق شهيد، والمطعون أو الرجل يموت في الطاعون شهيد، والمرأة تموت بجمع في نفاسها شهيدة، إلى آخر الحديث. فالذي يموت بالطاعون شهيد. فأبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه نال بمشيئة ربنا جل وعلا الشهادة، لأنه مات متأثرا بالطاعون، والطاعون شهادة لكل مؤمن أيها الأكارم. ومن المناسبة لما نتحدث عن الشهيد، الغريق والحريق تحرق، وصاحب الهدم إنسان في زلزال مثلا تهدم عليه السقف، ولا خر عليه السقف، ولا كذا جدار ولا عمارة ولا كذا، هذا صاحب هدم. مثلا الغريق في البحر، لما نقول الغريق شهيد والحريق شهيد وصاحب الهدم شهيد والمرأة تموت في نفسها بجمع شهيدة مثلا، قال العلماء: والمبطون شهيد. المبطون الذي يموت بداء البطن، كين الآن صلى الله عليه وسلم أمراض سرطان تعتبر من ذلك، تصيب البطن تنتفخ البطون وكذا حتى يموت بالبطن، نرجو له الشهادة. لما نقول هذا الحديث أيها الأكارم، المعنى: من مات من هؤلاء موحدا، من مات موحدا طائعا لله جل وعلا نال الشهادة بمشيئة ربنا عز وجل. أما إنسان يقول لنا هذه عياذا بالله زانية وخر عليها السقف قلنا شهيدة، هي ماتت تزني عياذا بالله أن لها الشهادة، ولا قلنا إنسان دخل البحر شرب الخمر ودخل البحر في الليل فانقلب به قاربه فمات مخمورا أن له الشهادة. سبحان الله، لقد أجر الله كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، لقد أجر الله الحليم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. طيب هذا يبعث مخمورا أن له الشهادة، وتلك تبعث على زناها أن لها الشهادة، إنما تكون الشهادة للموحدين الذين لم يموتوا على معصية الله عز وجل، كانوا طائعين لله عز وجل حتى توفاهم ربنا جل في علاه. الشاهد أيها الأكارم أن أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه نال الشهادة بمشيئة الله، لأنه مات بسبب الطاعون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد له بالجنة، لذلك يعد من العشرة المبشرين بالجنة أو من العشرة المشهود لهم بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة. تلك عشرة كاملة، نسأل الله أن يلحقنا بهم في جنات النعيم، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، وموتة الشهداء، ولذة النظر يوم اللقاء. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، نعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآن نعود نرجع إلى مسابقتنا، ما أدري لمن تكون جائزة الليلة. طيب، ذكرت لكم صحابيا جليلا اسمه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، كان يوم أحد كله لطلحة. هذا طلحة بن عبيد الله، يعني سهلت لكم الآن، هذا طلحة بن عبيد الله في يوم أحد دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاع الأبطال، وكان من جملة 12 رجلا من الأنصار يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقاتل القوم وقد جاءوا المشركون؟ قال طلحة بن عبيد الله: قلت أنا. قال: حيث أنت. قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: أنت. قاتل حتى قتل. الثاني، الثالث، الرابع، العاشر، حدا، وصل إلى طلحة هو الأخير. من أنا؟ فقاتلهم قتال الأبطال العظماء وأبلى بلاء حسنة، حتى أصيبت إصبعه، فلما ضرب في إصبعه وقطعت أصيبت، قال ماذا قال وماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ماذا قال وماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني: أحد الصحابة الذين ذكرناهم رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا، رآه يجر قميصه، من ورآه في رؤيا أخرى شرب النبي صلى الله عليه وسلم من قدح اللبن ثم أعطاه فضلة القدح ليبقى في القدح تاع اللبن. طيب، بماذا أول بماذا أول النبي صلى الله عليه وسلم فضلة اللبن، هذا اللبن اللي أعطاه له؟ من يكون الصحابي؟ ما تأويل اللبن؟ ما تأويل جر القميص؟ ما خديتش الجائزة؟ تفضل. أنا الآن لا أقرك حتى أسمع الجواب. جر القميص. تعاونوا، اصبر نشوفوا، عاونوك، نشوفوا نعاونوك. اش واحد مداش كامل الجائزه، هذا داف السيره هذا. تفضل انتم تحبوا تعاونوا اللي يجاوب شويه، احنا نجاوب، احنا نعاونوا اللي ما يجاوبوش. شوفوا ليك الشيخ في عمره 70 سنه 80 سنه، نعاونوا انا ان شاء الله. معليش، لعله هو يستدرك. ما عندكش يجر القميص؟ قميص احنا ما نجروهش في الدنيا هكذا. هو رآه يجر قميصه، بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم، اللبن. هو قال: الإيمان، الدين، الدين. إذن هو أجاب السؤال الأول والثاني والثالث والدين، هذه معليش في سبيل الله نعاونه إن شاء الله. طيب، هنيئا لك، جائزتك والعاقبة لكم أيها الأك. طيب، هذا الآن جائزة تاع سير الصحابة، ما يدخل في السيرة، تقولوا لي دادا اللي عنده الجواب يتوكل على الله. طيب، أنا لما لقيتش اللي يجاوب نخير أنا جوائز الشرفية، هذوك اللي نعطيوها لهم هكذاك إن شاء الله، يسجل اسمه بحروف من ذهب إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.